يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أصرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحة لله روحا منسحقان، القلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. انعم يا رب بمسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر قربانا ومحرقات، ويقربون على مذابحك العجول. هللويا.